ده ملخص سريع لأهم النقط في منهج الكيمياء للترم الأول. الخلاصة دي هتلم معاك أهم المفاهيم اللي محتاج تركز عليها ليلة الامتحان، من الجدول الدوري والروابط الكيميائية لحد أساسيات الحساب الكيميائي. أول حاجة، الجدول الدوري وتدرج الخواص. بص، الجدول ده هو الخريطة بتاعتك للعناصر، وأهم خاصية فيه هي نصف القطر الذري. وانت ماشي في الدورة من الشمال لليمين، نصف القطر بيقل. ليه؟ عشان قوة جذب النواة بتزيد. أما وانت نازل في المجموعة لتحت، نصف القطر بيزيد عشان عدد مستويات الطاقة هو اللي بيزيد. باقي الخواص بقى زي جهد التأين والسلبية الكهربية بشكل عام كده بتكون عكس نصف القطر. تاني حاجة، الروابط الكيميائية. عندنا نوعين أساسيين لازم تبقى عارفهم كويس، الرابطة الأيونية، ودي بتحصل بين فلز ولا فلز عن طريق فقد واكتساب إلكترونات زي ملح الطعام كده بالظبط، وعندنا الرابطة التساهونية، ودي بقى مشاركة بتحصل بين اللا فلزات وبعضها زي في جزيء المية. وخلي بالك، كتابة الصيغة الكيميائية بتعتمد على التكافؤات واحنا بنبدلها بين العناصر. وأخيرا المول والحساب الكيميائي. شوف، المول ده واحدة بنستخدمها عشان نعد الذرات والجزيئات، وقيمته ثابتة وهي عدد أفوجادرو. عشان تحل أي مسألة لازم تربط المول ده بحاجتين أساسيتين، يا إما الكتلة، فكتلة واحد مول هي الكتلة المولية للعنصر أو المركب بالجرام، أو بحجم الغاز، فواحد مول من أي غاز بيشغل حجم ثابت وهو 22.4 لتر في الظروف القياسية. بكده تكون لميت أهم أفكار المنهج اللي هتساعدك تحل كويس في الامتحان.